هادي محمد امين. وليد صغير وشاب المرصاوي ناس بارين، لو كانت هدى عندها الحق ما تلوهاش لوموني انا، سيسير لو كان لديها تغرق مانيش باغي عليها ربينا، لو كانت هدى عندها الحق ما تلوهاش لوموني انا، سيسير لو كان لديها تغرق مانيش باغي عليها ربينا. حرام عليا طمحها في وفاة ما تدعو كنت معايا